قال رحمه الله: وإن ثم لصغير 15 سنة. رحمة الله عليهم العلماء والفقهاء كما ذكرنا غير مرة يرتبون المسائل والأحكام ويراعون الترتيب أو التسلسل المنطقي. فأنت إذا حكمت بالحجر أن السفيه والصبي والمجنون وبنيت الأثر المترتب على الحجر يرد السؤال متى يفك الحجر عنه. فشرع في هذه الجملة في بيان متى يفك الحجر، وهذا كمنهج القرآن في آية النساء، فإن الله عز وجل قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وشمل هذا الصبي والمجنون اليتيمة والصبية، ويشمل بنوعية الصبي اليتيم وغير اليتيم، وكذلك المجنون والسفيه. أمر بالحجر عليهم ثم قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فسعوا إليهم أموالا. فذكر فك الحجر عنهم. فعندنا إثبات للحجر 3 جوانب ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها: إثبات الحجر والأثر المترتب على الحجر وفك الحجر. فهذه هي 3 مراحل لباب الحجر. المرحلة الأولى: من الذي يحجر عليه وما هي الأمور الموجبة للحجر؟ وإذا حكمنا بالحجر لسبب الشفه والصدى والجنون، بعد ذلك ما الذي يترتب عليه؟ أن الذي تعامل معه إما أن يعلم وإما أن لا يعلم. فإن علم فوجود العقد وعدمه على حد سواء، يجب رد عين النبي، وإذا حصل فيه نقص يرد بحاله ولا يضمنه. وأما إذا كان لا يعلم فإنه يضمن عن الأصل الشرعي. يبقى السؤال: متى يفك عن الحجر؟ فقال رحمه الله: ومتى وإن تم لصغير. وإن تم لصغير، الصغير هناك أمران لا بد من توفرهما في الصغير: البلوغ والرشد. فلا بد أن يبلغ وأن يكون رشيدا، فهاتان علامتان متى ما وجدت حكم بفك الحجر عن الصبي واليتيم. والأصل في ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمانة. فذكر علامتين: حتى إذا بلغوا النكاح، أي وصلوا سن النكاح وهو قريب من طور الحلم. وأما العلامة الثانية: فإن آنستم منهم رشدا. فعلق الحكم فادفعوا إليهم جاء مركبا على شرطين: شرط البلوغ وشر الرشد. وبناء على ذلك قد يبلغ الصبي وهو سفيه، وقد يبلغ الصبي وهو مجنون، فإذا لا بد من بلوغه ووجود الرشد فيه، فلا بد من هاتين العلامتين. فلو أنه كان رشيدا قبل البلوغ، يعني بعض الأطفال وبعض الصغار من نعم الله عز وجل على عباده ربما أعطي من الذكاء والفطنة وحسن النظر ما يسبق بلوغا، وتكون فيه فطرة ويكون فيه ذكاء. فإذا أعطي المال وحصلت عنده خبرة ودربة على التعامل، خاصة أبناء التجار، وخاصة في القديم كان أبناء التجار هم الذين بأنفسهم يتولون المعاملات، وكان آباؤهم يعودوهم على ذلك. فهذا التعود ربما تصبح عند الصبي من الفطرة ما يقارب البلوغ، يكون في حكم الفطيم البالغ. فالله عز وجل اشترط الشرطين، قال: حتى إذا بلغ النكاح. فلو أنه كان رشيدا قبل البلوغ لم ينفع، ولو أنه بلغ غير رشيد لم ينفع. فلا بد من وجود العلامتين: البلوغ والرشد. فأما البلوغ فللعلماء فيه وجهان: حتى إذا بلغ النكاح، بعضهم يقول ينبغي أن يختبر قبل البلوغ، يعني عند بلوغه، عند مقاربته للبلوغ، وبعضهم يقول يختبر بعد البلوغ. فيرد السؤال: ما هو البلوغ وما هي علامات البلوغ؟ البلوغ هناك علامات تتعلق بالرجال، وهناك علامات تتعلق بالنساء، وعلامات تتعلق بالجميع. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون إن علامات البلوغ منها الخاص ومنها المشترك. فأما بالنسبة للخاص فهو أقوى ما يكون في النساء، فهناك الحيض بالنسبة للمرأة والحمل، فإذا حاضت المرأة أو حملت حكم ببلوغها وبلوغ زوجها، إن كان الحمل من زوجها الذي تكون المرأة في عصمته، أنه يحكم، لأن الله يقول: خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. فعلى القول بأنه يخرج يعني الطفل من بين صلب المرأة وجريبتها ننظر في هذا الماء فتكون آية من نطفة أمشاج مبتليه. فجعل الخلق في آية الإنسان من الخليق بين ماء الرجل وماء المرأة، فأثبت أن الخلق منهما معا، فدل على أنه كما يحكم بالبلوغ للرجل يحكم بالبلوغ للمرأة. الحيض والحمل والحمل، فإذا حملت المرأة حكم ببلوغها، وإذا كذلك حاضت حكم ببلوغها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فقوله لا يقبل الله صلاة حائض أي مكلفة بلغت سن النحيض وحاضت، وليس المراد لا يقبل الله صلاة حائض أي أنها تكون حائض أثناء الصلاة، لأن الحائض لا تصلي. فمراده بوصية بكونها حائضا أي بالغا، وهذا كما درج عليه الأئمة وتفسر به هذا الحديث. أما قوله لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغا، فدل على أن الحيض، وهذا بإجماع العلماء يعتبر علامة. كذلك الحمل. وأما العلامات الخاصة بالرجال، طبعا ليس هنا في مسألة إنبات الشعر اللحية والوجه على القول بأن الإنبات عام وليس بخاصة العانة، وهذا فيه نظر. يبقى السؤال في العلامة التي ذكرها المصنف رحمه الله، فقال: وإن تم لصغير 15 سنة. وإن تم لصغير 15 سنة. علامات البلوغ منها علامة السن، اختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين. جمهور العلماء على أن السن علامة من علامات البلوغ، وأن للبلوغ سنا إذا وصل إليه الصبي حكم بكونه بالغا إذا لم يرى علامة البلوغ قبله. أما لو رأى علامة البلوغ قبل 15 سنة فلا إشكال، كصبي أنزل المنية وعمره 14 سنة أو عمره 13 سنة، أو امرأة حاضت وعمرها 10 سنوات فإنها حائض. فإذا قلنا أن 15 سنة يعني لمن لم تظهر منه علامة البلوغ قبله هذا السن، فجمهور العلماء على أن هناك سنا معينا إذا وصل إليه الصبي أو وصلت إليها الصبي حكم ببلوغ كل منهما، وإلا إن لم تظهر علامات البلوغ قبل ذلك. وخالف الظاهرية رحمهم الله، واحتج الجمهور فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث ابن عمر اعتبر السن علامة كما ثبت عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني، يعني للقتال، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ففي رواية البيهقي وهي ثابتة في الأولى، لم هي رواية في الأصل في صحيح مسلم، عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، هذه الرواية. لكن في رواية البيهقي يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني ولم يرني قد بلغته، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني ورأى أني بلغته. فدل هذا على أن 15 سنة فاصل بين البالغ وغير البالغ. وعلى هذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر السن علامة للبلوغ. وقال الظاهرية: ليس السن بعلامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، فقال: ليس عندنا علامة إلا الاحتلام فقط، وهو إنزال المني كما سيأتي. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن السن علامة يستدل بها على البلوغ. والسؤال: ما هي السن المعتبرة للبلوغ؟ فذهب الحنفية إلى التفريق بين الرجل وبين المرأة. فعند الحنفية المرأة إذا بلغت 17 سنة حكم ببلوغها، والرجل إذا بلغ 18 سنة ولا يحكم بالبلوغ قبل ذلك إذا لم تظهر العلامات. هذا مذهب الحنفية، قالوا: نفرق بين الرجل والمرأة لأن المرأة فيها من شدة الشهوة والطبيعة والغريزة ما يجعل بلوغها أكثر من الرجل، وهذا معلوم أن النساء في البلوغ أعجل من الرجال. فقالوا: نفرق بينهم بسنة بالحول الكامل. قالوا: 18 سنة. ووافقهم المالكية فقالوا: 18 سنة هي البلوغ. ودليلهم الإجماع، لأن أقصى سن اعتدها 18 سنة، إلا بعض الظاهرية يكون 21 سنة لأنه يصير فيها جدا. على مثل الشافعي رحمه الله يقول: أعجب من رأيته في الحيض نساء تهامة، رأيت جدة ابنة 21 سنة وهي جدة، تكون تزوجت عمرها 9 سنوات وأنجبت في العاشرة، ثم هذه التي أنجبتها تعطيها 9 سنوات أخرى فتصبح عمر الأم 19 سنة وهي 9 سنوات البنت، فجرت كأمها فزوجت وهي بنت 9 فحملت وأنجبت على 20 فتدخل في 21 وهي جدة. فقال: أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، رأيت جدة ابنة 21 سنة. فالإمام الحزم رحمه الله يقول: هذا أقصى شيء فأنا أخذ باليقين، فهو السن الذي يعتبر للبلوغ، لكن بالنسبة لجماهير العلماء يكاد يكون شبه إجماع على أنه 18 سنة. فهم المالكية والحنفية يقول 18 سنة ما وراءها متفق على أنه بالغ، والخلاف فيما قبلها، واليقين أنه صبي فنبقى على اليقين. هذا بالنسبة لدليل من يقول أنها 18 سنة. ولذلك المالكية يقول: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمنين أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر. هذا بالنسبة للمالكية، لا يفرقون بين الرجال والنساء. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد الشافعي وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع على أن 15 سنة هي السن التي يفرق فيها ويحكم فيها بالبلوغ، وأنه إذا بلغ الصبي أو الصبية 15 سنة ولم يرى علامة البلوغ قبل ذلك فإنه يحكم ببلوغه 15 سنة. للحديث الذي ذكرناه فإنه نص في موضع النزاع، ولذلك لما بلغت هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة، كتب إلى الآثار: انظروا فمن وجدتموه قد بلغ 15 سنة فاضربوا عليه الجزية، فعده بالغا. وعلى هذا فنقول السن 15 سنة، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. فالجارية إذا بلغت 15 سنة ولم تحض ولم تحمل ولم تنبت ولم تنزل نحكم بكونها بالغة. أو نبت حول قبله شعر خشن. العلامة الثانية الإنبات، والإنبات المراد به نبات الشعر، فيعرف بلوغ الرجل وبلوغ المرأة إذا نبت الشعر حول العانة، يكون حول القبل. والشعر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الشعر الضعيف الذي يكون عند أول الخلق، وهذا الذي يسميه العرب بالزغب، فمثله لا يحكم فيه بالبلوغ، الشعر الضعيف. حتى أجاز العلماء رحمه الله حلقه وجزه إن كان في الوجه، لأنه ليس بشعر لحية ولا يقال ولا يعد من اللحية. وأما النوع الثاني من الشعر فهو الشعر الشديد الخشن، ولذلك يعبر بعض العلماء يقول أن ينبت الشعر الخشن التفاتا إلى المؤثر، تنبيها على المؤثر. فإذا نبت الشعر الخشن حول القبل العانة حول العانة وهي أسفل من السرة فيما بينه وبين القبل حكم ببلوغه وببلوغها. هذه العلامة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فالجمهور على أن الإنبات علامة، ودليلهم حديث محمد بن كعب القرظي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة حكم سعد فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تصفى ذراريهم. فلما حكم فيهم لهذا الحكم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الجبار من فوق 7 سماوات. فأصاب رضي الله عنه الحق والصواب، فحكم أن تقتل مقاتلتهم. وإذا المقاتل هو البالغ حكم أن تقتل مقاتلهم وأن تصفى ذراريهم، الذرية اللي هم الصغار الذين هم دون البلوغ، ويشمل ذلك أيضا النساء. فلما حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتصفى ذراريهم قال محمد بن سعد: فكانوا من وجدوه أنبت قتلوه، ومن لم ينبت تركوه، فوجدوني لم أنبت فجعلوني في الذرية. وهذا حديث صحيح، حديث محمد بن كعب القرظي، فإنه حكم بقتل المقاتل البالغ ففرقوا بين البالغ وغير البالغ بالإنبات. أدل على أن إنبات الشعر في هذا الموضع يعد علامة على البلوغ، وأن من نبت شعره في هذا الموضع يؤاخذ وتسري عليه أحكام البالغ، وهذا هو الصحيح. وخالف بعض العلماء فقال أن الإنبات ليس دليل وهذا ضعيف، ولكن السنة قوية في دلالتها على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ. ثم اختلفوا هل يختص بشعر العانة أو يشمل أيضا شعر الإبطين وشعر اللحية والوجه، منهم من يعمم ويخصص، لكن الأقوى أنه شعر القبل، يعني إذا نبت هذا النوع من الشعر حكم البلوغ. نعم. أو أنزل، وهذا النوع من العلامات بالإجماع، الإنزال علامة مشتركة، فعندنا علامة السن وعلامة الإنبات وعلامة الإنزال، ثلاثة علامات مشتركة. فإذا بلغت المرأة الجارية 15 سنة حكمنا ببلوغ، ولو بلغ الصبي 15 سنة حكمنا ببلوغ، فلا يختص ذلك بالرجل دون الرجال دون النساء والعكس. كذلك أيضا الإنبات يشمل الرجال والنساء، وكذلك أيضا الاحتلام، والاحتلام خروج المني سواء خرج في اليقظة أو خرج في المنام، فإنه إذا خرج حكمنا ببلوغ الشخص، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، وهذه العلامة مجمع عليها. نعم. أو عقل مجنون ورشد، هذا بالنسبة للصبي، إذا ظهرت هذه العلامات علامة البلوغ فينبغي أن يضاف إليها الرشد، متى ما بلغ الصبي وعقل المجنون. نعم. أو رشد التفيه، وعقل مجنون لماذا؟ أو عقل مجنون ورشد. هنا تنتبهون إلى دقة المصنف، المصنف رحمه الله ذكر علامة البلوغ ثم أضاف إليها العقل للمجنون، وكأنه ينبه إلى أن البلوغ وحده لا يكفي، طب لا بد أن يبلغ ماذا؟ عاقله، لأنه ربما بلغ اليتيم مجنون صلى الله عليه وسلم أو يبلغ ما عنده العقل، فحينئذ لا يؤثر البلوغ. فقرن البلوغ بالعقل ثم قرن كل منهما بالرشد، وهذا من دقة رحمة الله عليه. فأصبح عندنا بالنسبة للصبي يبلغ ويكون عنده عقل ورشد، وبعض العلماء يقول يبلغ ويرشد، لأن الرشد يستلزم العقل فيكتفي بالعلامتين على، لكن المصنف من أجل لا يكرر أدخلهما في بعضهما. على العموم متى نفك الحجر عن الصبي، ومتى نفك الحجر عن المجنون، ومتى نفك الحجر عن السعيد، هذه هي الجمل الآن. بينا أن الصبي لا بد أن يبلغ وذكرنا علامات البلوغ، يبقى السؤال ويكون عاقل إذا بلغ، يبقى السؤال الرشد، والرشد يستخدم أو يستعمل في الدلالة على معاني، فتارة يقصد منه رشد الدين وتارة يقصد منه رشد الدنيا. يقال فلان الرشيد إذا كان على صلاح وخير، ومنه قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، فالرشد وسبيل الرشد سبيل الحق والصواب والهدى، فهذا استعمال الرشد بمعنى الخير والسداد، واستعمال الرشد بمعنى الدنيا وحسن النظر في أمور الدنيا أشار الله إليه بقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشد المراد به هنا أن يكون رشيدا يحسن التصرف في ماله، وبناء على ذلك إذا بلغ الصبي وحصلنا العلامة الأولى فيجب على الولي أن يختبره لكي يكتشف العلامة الثانية. وما هي هذه العلامة الثانية؟ هي الرشد. الرشد في الصبيان يختلف بالرجال على حسب اختلاف المحجور عليه من الصبيان، فهناك الرشد يتعلق بالنساء وهناك الرشد يتعلق بالرجال. فولي اليتيم يعطي اليتيم مالا معينا عند البلوغ ومقاربة البلوغ يختبره فيه في تصرفه، فمثلا إذا كان هناك عيد أو كانت هناك مناسبة واحتاج الصبي أن يشتري ثيابا أو يشتري حذاء أو نحو ذلك يعطيه مالا ويقول له اذهب واشتري نفسك، ثم لا يحدد له ما الذي يشتري، يعطيه مالا معينا يكون بمثابة الاختبار، مثلا يمكن أن يشتري الحذاء بعشرة فيعطيه 15 حتى ينظر كيف يتصرف، لأنه لو ما أعطى إلا 10 فيشتري الذي قيمته 10، وإنما يعطيه بطريقة طبعا ليس بها ضرر من كل وجه أمامه، لأن هذا محتاج إليه، فيعطى مثلا 12 يعطى 13 بحيث يكون له سلعة بهذه القيمة وأقل، فينظر كيف يشتري. وقال بعض العلماء بل يعطى نفس القيمة، والسبب في هذا أنه إذا أعطي نفس القيمة ينظر هل يستطيع يكاسب البائع ويرغم البائع ويدفع إغراء البائع به، فإذا اشتراها بعشرة علمنا أنه رشيد، وإن ألح عليه البائع لكي يختله ويضر به فجاء يشتكي ويقول ما وجدت أحد يبيعني بعشرة أو لا أشتري بأكثر من عشرة علم رشده، وإن جاء يقول لا سأشتريها بخمسة عشر علم سفعة. والصحيح والأقوى الأول أنه يعطي ويستفضل قليلا لكي ينظر كيف يحافظ على ماله، هذا بالنسبة للرجل. يختبر الرجال في شراء الأشياء التي تتعلق بالرجال كملابس الرجال ونحو ذلك، وتختبر المرأة، كانوا في القديم يختبرون النساء، ونبه على هذا العلماء رحمه الله أنه تختبر المرأة بما يصلح شأنها أو يكون من حالها، وخاصا بالنساء، فمثلا النساء في أمور العزل وشراء الملبوسات ونحو ذلك، فإذا جاءت مناسبة أعطاها مالا ثم وكل إليها أن تبيع هذا المال، أو وكل إليها أن تشتري بهذا المال، فإذا ذهبت تشتري ثيابها واشترط في سفه استمر الحجر عليها، وإن اشترط برشد رفع يده عنها، ويكرر هذا مرتين أو ثلاث، أقل شيء ثلاث، يعني أقل شيء يضمن به أنه مصيب ثلاث مرات، يعني ما يعطي مرة وإن شاء الله أن تلك المرة ربما رمية من غير رمية فأصاب فيها، لا، من يعطيه مرتين ثلاثة حتى يتأكد. وقال بعض العلماء أحب أن ينوع، فتارة يعطيه ليشتري حذاء، وتارة يعطيه ليشتري طعاما، وتارة يعطيه ليشتري مثلا كتابا أو قلما أو نحو ذلك، فيختبره بأنواع متعددة حتى يستمر التعامل مع الناس ويكشف على حقيقته، وهذا لا شك أنه أبلغ في الاحتياط، وظاهر القرآن يدل عليه، لأن الله يقول وابتلوا، والابتلاء الاختبار، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليختبركم. وعلى هذا لا بد أن يختبر ويكرر عليه الاختبار حتى يثبت رشده في الشراء والبيع. أيضا مما يشمله الاختبار يمكن أن تختبر الصبية، ويختبر الصبي بالبيع كما يختبر بالشراء يختبر بالبيع، فيعطى الصبي شيئا يبيعه إذا كان مثله من بيت يبيع أو أهل البيت، فيقال له خذ وبيع هذه السلعة، هذه السلعة بيعها للسوق، ويترك له الأمر ما يحدد له قيمة، يقال له بيعها للسوق فيذهب، فإن أحسن بيعها وأحسن تصرف فيها فالحمد لله، ويكرر له مرتين أو ثلاثة حتى يثبت أنه أحسن مسلم للبذل، لأن الذي يأخذ المال لا يحكم بكونه رشيدا فيه إلا من جانبين، الجانب الأول جانب الأخذ، والجانب الثاني جانب الإعطاء، فقد يكون رشيدا في الأخذ سفيها في الإعطاء، وقد يكون سفيها في الإعطاء رشيدا في الأخذ. بعض الناس إذا اشترى لا يمكن أن يغبن، لكن إذا باع يغبن، والعكس منهم من يغبن إذا اشترى ولا يغبن إذا باع، فإذا لا بد أن يكون رشيدا في بيعه، رشيدا في شرائه، رشيدا في أخذه، رشيدا في إعطائه، فإذا تم له ذلك وأعطيناه السلع فباعها بقيمتها أو قريبا من قيمتها لا غبن ظاهر فيها، فإنه يحكم برشده ويعطى المال إليه، لأنه ثبت كونه مصلحا للمال أخذا وإعطاء بيعا وشراء. أو رشد السبيل السبيل يتبقى أن ذكرنا من السبيل والذي لا يبسل أخذ النفس ولا أعطى لغيره، فلما حذرنا عليه صار رشيدا. بعض الناس يتعقل، فإذا حجر عليه فإنه يصيب السمن ويتأدب ويحافظ على ماله، فلو أننا حجرنا على رجل سفيه ثم أصبح رجلا صالحا في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه نفك الحدر عنه، لأن ما شرع لعلة يزول بدوامها. فالأصل أنه يملك ماله، فالله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإذا زال وصف السفه وجب رد ماله إليه لأنه مالك لماله، ولا يجوز أن يمنع من التصرف في المال من يملكه. زال حجرهم بلا قضاء. زال حجرهم بلا قضاء، هذه المسألة مسألة فك الحجر. المحجور عليهم نوعان، نوع منهم لا يفك الحجر إلا بحكم القاضي، ونوع منهم يفك الحجر عنه بدون حكم القاضي. وفائدة الخلاف يعني مثلا عندنا المفلس مذهب طائف من العلماء لا يفك عن الحجر إلا بحكم القاضي، والسفيه الذي عندنا مذهب بعض العلماء لا يفك عنه إلا بحكم القاضي لاختلاف في السبب والخروج من السبب واختلاف الأعراف في ذلك، فقال يحتاط فلا يحكم بفك الحجر عن إلا بحكم القاضي. وقال بعض العلماء هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه إذا رشدوا وزال عنهم وصف السفة والجنون والصبا حكمنا بأهليتهم للتصرف بدون حكم القاضي، يعني يرفع الحجر عنه. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف لو أن صبيا حكمنا بالحجر عليه وبلغ اليوم وكان قد اختبره وليه عند البلوغ وإذا به رشيد، فلما بلغ اليوم اشترى عمارة بنصف مليون، ثم سئل عن قيل هذا رجل محجور عليه ما نصحح البيع، فنقول إن الحجر عنه عليه زال بمجرد بلوغه وإناث الرشد منه، فإن الله تعالى لم يسر حكم القاضي وقال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا الصبي. المجنون لو أن مجنونا حجرنا عليه وأفاق من جنونه فقال له رجل دعني مزرعتك ب500,000، فباعها ب500,000 وقيمتها تساوي 500,000، فإننا نقول إن هذا المجنون متى نزل عنه السبب الموجب للحجرة رجع حرا في ماله يتصرف فيه كما يتصرف فيه العاقل. وهكذا بالنسبة للسفيه، لأنه يحكم بفك الحجر عنه بدون حاجة إلى حكم القاضي. أما لو اشترطنا حكم القاضي، فلو أن الصبي في بيعه للعمارة أو شراء أو بيع السفيه للأرض أو المجنون للأرض باعها اليوم وقد رشد كل منهما، رشد الصبي وعقل وبلغ وعقل المجنون ورشد السفيه، فإنه ينتظر إلى فك الحجر ويبقى البيع معلقا ومردودا إلى نظر الولي، فإن أجازه صح وإن لم يجده لم يصح. مسألة ثانية من فائد الخلاف، لو أن الصبي بلغ اليوم بلغ رشيدا وتصدق في هذا اليوم ب1,000 بالغ رجل بالغ وأراد الآخرة فتصدق من ماله ب1,000 وليس فيه غضا على ماله، فإن قيل بأن الحجر يزول بمجرد وجود العلامة البلوغ والرشد فحينئذ صدقته نافذة وعطيته صحيحة، والعكس بالعكس. يقوى ذلك لو أن هذا الصبي بلغ اليوم وتصدق ب1,000 أو تبرع ب1,000 لأخيه ثم توفي، صار له حادث وتوفي ولم يكن مريضا مرضا موت، فهذه الألف عطية، إن قلنا الحجر عليه لا يفك إلا بحكم القاضي فهي لاغيته، لأن عطية المحجور عليه قبل فك الحجر عنه فيما يشترط فيه حكم القاضي لا تصح، فترد الألف وتبطل العطية. وإن قلنا يفك عنه بمجرد بلوغه ورشده فعطيته نافذة وتملك بمجرد القبض. إذن هذه المسألة لها فوائد ولها آثار، هل نفك الحجر عن مجرد وجود علامة الفك أم أنه لا بد من حكم القاضي، والصحيح أنه لا يشترط حكم القاضي على ظاهر النص بالتنزيل. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وتزيد الجارية أنثى بالبلوغ بعلامة في بلوغها بعلامة الحيض، الحيض يختص بالنساء، إذا حاضت المرأة حكم ببلوغها. نعم. وإن حملت حكم ببلوغها، وإن حملت حكم ببلوغها لأن الحمل يكون عن حيض. نعم. ولا ينفك قبل شروطه، ولا ينفك الحجر قبل شروطه، يعني قبل وجود الشروط المعتبرة لفك الحجر. ما هي الشروط؟ البلوغ للصبي مع الرشد، والرشد في السفيه، والعقل في المجنون مع الرشد. نعم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المطاشدين.